لو كويس تمام. انا السكر بحطه على سمنه وباكله في توست او اسفه، السكر بسفه. هذا لايف مسجل. اسلام بدري جه اهو يا جماعه، الدكتور اسلام بدري ظهر من بدري. ازيك يا دكتور اسلام؟ حلو. انا قلبت 4G فوق هنا، 5G قصدي يعني، او الداتا يعني. حلو. السكر، السكر امن منتج على الجسم، فاهم؟ امن. السكر الابيض اللي هو، يقول لك ايه، هل الدكتور يقصد السكر الابيض الصناعي؟ مش عارف هو اصلا بلاستيك يعني، هو قصده صناعي ايه يعني. هو السكر الابيض ده ساكروز عادي، ففركتوزايا ماسكه في جلوكوزايا، بنكسره بالساكريز يبقى جلوكوزايا وفركتوزايا وخلاص. ده اللي انا اعرفه على سكر المائده. هقول لك بقى المبيضات ولا المصنعات ولا المكيسات ولا المهدرجات، ما فهمش. انا افهم ان ده كيميائيا دلوقتي سكر ساكروز، واعرف ان هو فيزيائيا دلوقتي لو رميته في الميه هيدوب كله، وعشان يترسب في الميه لازم بقى الميه دي فولي ساتوريتد، يعني بحط سكر وادوب سكر وادوب فين وفين لحد ما السكر يترسب في قعر البتاع. فده اللي اعرفه عن السكر حضرتك، لكن لا بيلزق في جدار الكوبايه ولا بيلزق في جدار الاوعيه. ده اللي انا اعرفه عن السكر برضه. فقصد السكر بيلزق على الاعصاب يعني حكايه طفوليه، يعني انا لو حكيتها لنورين بنتي مش هتصدقها، اقول لها السكر بيجري كده فلزق في النهايات العصبيه. يا باشا النهايات العصبيه دي، ده حوار، ما ينفعش حد يقف على غشاء خليه اصلا، ما ينفعش، ده غشاء فوسفوليبيدي وعليه كهرباء، فما ينفعش يا باشا، ما ينفعش حاجه تلزق على جدار الخليه كده، مش حاجه اسمها كده، مش حاجه اسمها كده. امال ده في فيتامينز مترشقه وفي بروستاجلاندينز مترشقه، فليه؟ لا حضرتك انت متخيل برضو يعني، انت بصتك معلش يعني يعني فيها سذاجه، انت بتبص على انه بلاستيكا ولازق عليها حاجه، حتى الدهون ما بتلزقش. يعني الناس اللي ماشيه على النظام بتاعنا وشغلنا، استحاله البايبز بتاعت المواسير اللي عندهم تتسد. يعني انا ما قلت الضيق بيسد الامعاء والمعده، الناس قالت ازاي بيسد؟ طب انت صدقت ان الزيوت المهدرجه لزقت في جدار الشريان؟ انت نفس الشخص، انت نفس الشخص العقلاني الريزنبل اللي قال ازاي الدقيق يلزق في الامعاء والمعده؟ ما صدقتش، انت ما ركبتش في دماغك، بس صدقت ان السكر والزيوت لزقوا في جدار الشريان. صدقت ان الزيوت اللي انت بتاكلها في حاجه زي البطاطس المحمره وتتهدرج بقى ولا تتكرمل، انا عارف انت اكلتها ازاي، مقرمشات يعني جات البتاع، يقول لك دي هتوصل للشريان. ازاي؟ قول لي ميكانيزم، قول لي الدهون دخلت عملت كذا، دخلت ازاي؟ عدت ازاي؟ احكيها لي. قول لي من ساعه ما انت اكلتها مهدرجه من بقك لحد ما وصلت امعائك واتشالت في كايلو مايكرونز، باشا ده ايه ده؟ ده اتفكت وتركبت تاني. يعني الدهون كلها، حتى لو انت واكل زيت عربيات، قبل ما تتحول لكايلو مايكرو انا كسرتها، قبل ما امتصها كسرتها، فانت كسرت الدهون لمكوناتها الاصليه، جليسرين كحول واحماض دهنيه احماض عضويه، وبعدين اخده جوه الخليه المعويه اركبه حاجه اسمها كايلو مايكرونز، واصفرها جوه الاوعيه الليمفاويه. صباح الخير عادل ابو زيد اهو يا جماعه. بص عادل ابو زيد بيعمل ايه؟ اهو عادل ابو زيد صاحب الست دعامات. عادل ابو زيد اللي كان عايز يركب الدعامه السبعه في شهر فبراير اللي فات، بس الحمد لله. بصوا عادل ابو زيد كان اثبات صريح ان الالم اللي بيجي في الصدر ده، الالم اللي انت بتسميه الم ذبحه، ده ملوش علاقه خالص بحاله شرانك التاجيه نهائيا واطلاقا. احنا النهارده كان معايا حاله اونلاين من امريكا،